والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان يوم الدين أما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة المطففين. هذه السورة سورة مكية وتتحدث عن حال الناس وموازينهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى في مطلعها: ويل للمطففين. يقول الله تعالى في مطلعها: ويل للمطففين. والمطففون هم الذين يعني فسرها الله تعالى فيما بعدها: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون. يعني إذا في الكيل، إذا الكيل للناس يخسر منه، يعني ينزل منه، يقصر فيه، وإذا الكيل له أخذه وافيا وكاملا. وهذا التطفيف يعني في الميزان من الكبائر كما ترون. يقول الله تعالى: ويل، والويل وادي في جهنم، فالله حكم على الذي يفعل ذلك بواد في جهنم والعياذ بالله. وقاس على هذا كثير من العلماء، قاس عليه أيضا التطفيف في الحقوق. يعني الذي يريد مثلا أن يستوفي حقوقه كاملة، لكن لما يريد أن الناس منه حقوقه يقصر فيها. تجد مثلا يغتاب الناس لكنه يرفض أن يغتابه أحد، يحب يضحك على الناس لكن يزعل إذا حد ضحك عليه. فهذا كله من التطفيف، كل هذا من التطفيف الذي لا يجوز. فينبغي الإنسان أن يعطي الناس حقوقهم كما هو يحب أن يأخذ حقوقه، ويقوم بما عليه كما يحب أن الناس تقوم بما عليها. يقول الله تعالى عن هؤلاء المطففين: الذين يكتالوا على الناس يستوفون، يعني أخذوا نصيبهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون نقصون. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعثون؟ يعني هؤلاء أليسوا يؤمنون بالقيامة وأن هناك في حساب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهذا يدلك على أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يمنع الناس من الوقوع في الذنوب في الدنيا. كلما يعني كان الإنسان أكثر خوفا وخشية من ذلك اليوم العظيم، كان أكثر امتناعا عن ظلم الناس والخطأ، لأنه يخشى من ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ويحاسبهم فيه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. اختلف العلماء في معنى سجين، فبعضهم قال في سجن وأنهم سيسجنون، وبعضهم قال السجين هو الكتاب، لأن الله تعالى قال بعدها: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يعني كتب الله تعالى فيه كل ما سيكون، لا يزيد ولا ينقص، والمرقوم المكتوب. يعني ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بيوم الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد على الناس أثيم في نفسه، فهو ظالم لغيره، ظالم لنفسه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه قصص السابقين، أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو ما يجتمع على القلب يا إخواني من الذنوب، فيقسو القلب ويكون عليه غلظة وكثافة لا يستطيع أن يعتبر فيها الإنسان. أقل درجاتها الغان بالغين، الغان، كما جاء في حديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يحتاج كل شيء بسيط أنه يستغفر، فبالكم بنا نحن. فبعض الناس يصل تعدى مرحلة الغان إلى مرحلة الران، وهو الإطباق أعوذ بالله مرة واحدة في ختم القلب. كلا بل ران على قلوبهم، يعني أطبق على قلوبهم وختم على قلوبهم بسبب ما كانوا يكسبون، بسبب ذنوبهم وكسبهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه من أعظم العقوبات أن يحجب الإنسان عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام الشافعي يقول عند هذه الآية في تفسيرها قال: ما حجب الله تعالى الكفار بالسخط إلا ويراه المؤمنون بالرضا. يعني الآية تدل في مفهوم المخالفة أن الكفار إذا كان لا يرون الله فمعناه أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في القرآن في عدة آيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المزيد آيات المزيد للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة زيادة رؤية نظر الله سبحانه وتعالى. فالنظر إلى الله ثابت، وهو أعظم نعيم للجنة وأعظم حرمان لأهل النار أنهم عن ربهم محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني من الجحيم. بعدما انتهى الله تعالى من الحديث عن الفجار قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني في أعلى درجات السماء. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى، كتب في أهل الجنة وأسماهم، يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار لفي نعيم يا أخواني في جميع أحوالهم، في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى من؟ قيل إلى ملكهم ونعيمهم، وقيل إلى الله، وهذا هو الظاهر أنهم ينظرون إلى الله بدليل أنها قوبلت بحجب الكفار قبل قليل. فأولئك محجوبون وهؤلاء ينظرون، على الأرائك ينظرون، ثم انظروا أثر هذه النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني جمال النعيم ونضرته وإشراقه ورونقه. فكما قال الله تعالى في آية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد اختصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء اختطاء. فإنما كانت ناظرة يعني جميلة وفيها ندرة الجمال بسبب نظرها إلى الله. وهنا نفس الشيء، لما كانوا ينظرون إلى الله تعرف وجوههم نظرة النعيم، يعني جمال وأثر النعيم. يسقون من رحيق مختوم. الرحيق المختوم هو الخمر، خمر الجنة مختوم على إنائها. طبعا خمر الجنة نزعت منه جميع آفات الدنيا، ليس فيه إسكار ولا فيه قبح الرائحة ولا قبح الطعام ولا يكون عندها لغو، فهو يعني من شراب الجنة ومن نعيم الجنة. يسقون من رحيق مختوم. ختم بماذا؟ يعني الآن هو مختوم، سكر، مختوم بماذا؟ قال: ختامه مسك. الله تعالى حاط مسك، يعني يعني يعني يشرب خمرا ويشم مسكا. يا سلام، يعني شيء عجيب صراحة في نعيم الجنة، حتى كأسهم مليء بالرائحة الجميلة. وفي ذلك يقول الله تعالى: وفي ذلك، يعني في هذا النعيم، فليتنافس المتنافسون. ومزاجه، مزاجه يعني مخلوط هذا الممزوج الخمر، مزاجه من تسنيم. تسنيم من شراب الجنة، يقول ابن عباس: أشرف شراب الجنة تسنيم. وهو شيء لا نعرفه، يعني في الدنيا لا نعرفه صراحة، يعني ما في عندنا شيء في الدنيا يماثله. وفي الجنة كما تعلمون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في أشياء الله تعالى يعطينا اسمها بس ما ندري ما جمالها وكمالها، نعرف أنها قطعا من أجمل ما يكون، لكنها أعلى من أن تكون موجودة في الدنيا فنقيس عليها. من هذا مزاجه من تسنيم. الأبرار يشربون الخمر ممزوج بالتسنيم، لكن المقربون، احنا عندنا أبرار ومقربون. الأبرار اللي يعني يحافظ على الطاعات ويترك المعاصي، لكنه لا يحافظ على السنن في الطاعات ولا يترك المكروهات في المعاصي. بينما المقربون لا، يحافظ على الواجبات والسنن ويترك الواجبات المحرمات والمكروهات، فهو أكثر قربا إلى الله. فالله تعالى يقارن بين نعيمهما فيقول: ومزاجه من تسنيم هذا نعيم الأبرار عينا يشرب منها المقرب، يعني هناك ممزوج، أما المقرب فهو يشرب من نفس العين أي عين التسنيم بدون مزج، فيشربونه صرفا. عينا يشرب منها المقرب، أسأل الله فضله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في الدنيا كان الذين أجرموا يستهزئون بالصالحين، يستهزئون بالذين آمنوا، يستهزئ بثوبه، بمسواكه، بلحيته، المهم يعني تعرفون للأسف يعني كثير من الناس يفعلون ذلك. إن الذين سماهم الله تعالى مجرمين أو المستهزئين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم إذا راهم بعيد يتغامزون مع بعض، يقول انظروا هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون، إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني فرحين. إذا رجع إلى أهله بس يعني يتخذ هذا الأمر تندر ونكت وطرائف على أهل الإيمان. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، يعني المجرمين يقولون عن أهل الإيمان إن هؤلاء ضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما أوكل على حفظ أعمالهم أحد حتى يقولوا مثل هذا الكلام. فيقول الله تعالى معلقا على هؤلاء المستهزئين قال: فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، الأرائك الكراسي الجميلة المغطاة بالستور، ينظرون يعني إلى ملكهم وإلى نعيمهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكافر بما كان يعمل في الدنيا؟ الجواب قطعا نعم. فالله تعالى يقول: أين الذين كانوا ينكرون يوم القيامة؟ وتعرفون يعني يقول من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فأهل الجنة اليوم من الذين، فهم الآن هم الذين يضحكون. يقول المؤلف في هذه الآيات: خطر الذنوب على القلوب وحرمان الكفار من رأية ربهم يوم القيامة، والسخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الأبرار، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.